أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإن أعرضت عمن سألك العطاء ولم تعطه شيئا لعدم وجوده لديك وأنت تنتظر الرزق من الله، فقل للسائل قولا طيبا سهلا لطيفا كالدعاء له بقضاء حاجته وتسهيل أمره، وعده فيما يستقبل أن الله إذا سهل رزقا فليستبشر بخير. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تقبض يدك عن العطاء وتبخل بمالك ولا تسرف في الإنفاق والبذل، فإنك بالبخل يلومك الناس وبالإسراف تتحسر على ذهاب المال. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن الله يوسع رزقه على بعض عباده ويضيق الرزق على بعضهم لعلمه وحكمته، فهو يصرف العباد كما يشاء لمصلحة يعلمها، لأنه مطلع على خفايا العباد لا تخفى عليه سبحانه خافية من أحوال عباده. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وإذا تيقنتم أن الله وحده هو الرزاق فلا تقتلوا أبناءكم خوفا من الفقر، فليس رزقهم عليكم بل على الله وحده، فهو الذي يرزق الأبناء والآباء والأجداد والحفدة، لأن قتل الأبناء جرم كبير وإثم خطير. وفي تقديم رزق الأبناء على رزق الآباء تأكيد على عدم قتلهم، لأن الله يتولى شؤونهم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا ودواعيه فتقعوا فيه، واجتنبوا أسبابه كالنظرة والخلوة والخضوع بالقول، فالزنا شديد القبح عظيم الشناعة، وبئست هذه الفاحشة طريقا، فإنها تجلب من شؤم المعصية ما يلوث المجتمع والضمير. وفي الآية قال ولا تقربوا بدلا من لا تفعلوا لحث الإنسان على البعد عن كل سبب يؤدي إلى الزنا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس المعصومة التي حرم الله قتلها إلا بحكم الشرع كالقصاص وقتل الثيب الزاني والمرتد، ومن قتل بغير حق شرعي فقد جعل الله لولي أمر المقتول من الورثة أو الحاكم حقا في المطالبة بدم المقتول قصاصا أو دية، وليس له أن يتجاوز الحد في القصاص، فإن الله مع ولي المقتول بالتأييد على القاتل، لأنه مظلوم بقتل وليه حتى يتمكن من أخذ حقه قصاصا أو دية أو عفوا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا يجوز لكم التصرف في مال اليتيم إلا بأحسن المنافع وأصلحها لما له من تثمير ماله وتنميته، لا بإتلافه والمخاطرة به حتى يبلغ اليتيم سن الرشد، حينها يسلم له المال. وعليكم بالوفاء بكل عهد التزمتموه، فإن الله سوف يسأل العبد عند كل عهد، فإن وفى به أثابه، وإن غدر وخان عذبه. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وأتموا الكيل ولا تبخسوه إذا اكتال أحد منكم، وزنوا بميزان العدل إذا وزنتم للناس، إن في إتمام الكيل والوزن خيرا في الدنيا من البركة والنماء، وحسن عاقبة في الآخرة من الأجر والمثوبة. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تتبع ما لا تعلم وتتيقن منه، بل كن متثبتا في أمورك، فلا تذهب وراء الظنون والشائعات، لأن الإنسان محاسب عند الله على سمعه وبصره وفؤاده، فإن جعلها في الخير أثابه الله، وإن سخرها في الشر عاقبه. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ولا تمشي أيها الإنسان مشية الكبر والخيلاء، فإنك مخلوق ضعيف لا تستطيع خرق الأرض بمشيك عليها، ولن تستطيع أن تكون كالجبال من طولها، فأنت بالنسبة إليها قصير ضئيل. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ما ذكر في الآيات السابقة من أوامر ونواه يكره الله سيئها ولا يرضاه لعباده، ولذلك حرمه.